وبعد ما نصلي ونرجع نطلع على السطور إيه؟ الفجر توي طالع. إيه توي تبين. صحيح إنه غريب يعني حقيقة. غريب جدا. صحيح أحيانا حنا أحيانا أنا أصلي هنا مع إنه نصلي في صلاة الفجر. ولا طلعت أحيانا يلا أشوف الفجر على رؤوس. لماذا إيه اللي عندنا هذا ما هو شيء. لكن احتجوا علي بأنه عندهم فتوى مثل منين بأنه يمشي على التوقيت وبذمة اللي مقتب. ولكن مشكلة. نعم. هذه أمور تصير شهر يعني كيف يعني هل وأنا أشاهد الخطاب عيني؟ إيه. ما هذه هي مشكلة الحين. بعضهم تهجد يا شيخ يعني بعد ما يأذن يعني خمس دقائق ثم يتم. إيه نعم نعم. نحن نذهب إلى المسجد نصلي وهو قد طلع. هي مشكلة. ثم نصلي ونرجع وفجر. على كل حال هذه مثل ما قال الأخ أحمد لو أنه يعني يشكل له لجنة وتدرس دراسة حقيقية وكان لا لا عبرة بالتوقيت. المسألة ما هي بسهلة بالصلاة. الشارع من الفعل في وقت معين وقتا على بعد هذا ما يخالف ما فيه. النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع ويعلم ولكن لا يستقر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل. الصواب لا يشعر موجود عندكم في الأصل في الحاشية نسخة يشعر اكتبوا تحت بعدها صح يعني هي الصحيحة. ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين. أحدهما أنه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه بل يكون إقلاعه تركا للفعل لأن ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم فهو اختيار أبي حفص العكبري. والثاني أن يكون حكمه حكم الفاعل بتركه لإقدامه على الفعل مع علمه بالتحريم في وقته بتحريمه مع علمه بتحريمه في وقته لا سيما مع قرب الوقت. خذ ياسر خذ المكبر. قرب الوقت وهذا ظاهر المذهب. ومن صور المسألة ما إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال. المذهب أنه يفطر بذلك وفي الكفارة روايتان. واختار أبو حفص أنه لا يفطر ولا خلاف في أنه لا يأثم إذا كان حال الابتداء متيقنا لبقاء الليل. ويبني بعض الأصحاب وبنى نعم وبنى بعض الأصحاب وبنى الصواب بنى بنى وبنى بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر وهو أن النزع هل هو جزء من الجماع أو ليس من الجماع. وحكى في المسألة رواية ثانية حكى والله عندي حكى يعني أحسن بعض الأصحاب لأنه يقول بعض الأصحاب شوف وبنى بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر وهو هل وهو النزع هل هو جزء من الجماع أو ليس من الجماع وحكى في المسألة يعني حكى بعض الأصحاب هنا وحكى في المسألة روايتين. اختار شيخ تقي الدين أنه لا يفطر بالنزع في هذه الحالة ولا بالأكل ولا بغيره بناء على أنه إنما يتعلق به حكم وجوب الإمساك عن المفطرات بعد العلم بطلوع الفجر فلا يكون الواقع منها في حالة الطلوع محرما البتة كما قلنا في محظورات الإحرام أنها إنما تثبت بعد التلبس به. وقد روي عن أحمد ما يدل على ذلك فإنه قال إذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى لا يشك أنه طلع قبل المسألة. فإنه قال فإنه إذا شك فإنه قال إذا شك فإنه قال أي الإمام أحمد فإنه قال إذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى لا يشك أنه طلع. وفي المسألة أحاديث وآثار كثيرة تدل على آثار